الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: خضعت لعملية جراحية صباح هذا اليوم. يقول: الآن خرجت من غرفة الإفاقة، وسؤالي بارك الله فيكم، قد وضعت لي قسطرة وكيس النجاسة بجانبي أعزك الله، والسرير عكس اتجاه القبلة تماما، كيف أصلي؟ لا أراكم الله مكروها. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أولا أسأل الله عز وجل أن يرفع عنك ما تجد، وأسأله عز وجل أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويمتعنا بشفائك وعافيتك الكاملة. وأما بخصوص ما سألت عنه أيها المحب، فالجواب عنه أن نقول: يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن الواجب أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن مع العسر يسرا، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز. فجميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها، وكذلك أركان الطهارة وشروطها وواجباتها، إنما تجب على المكلف إذا كان قادرا عليها، وأما ما يعجز عنه فإنه غير مطالب به شرعا. وبناء على ذلك، فإذا حل عليك وقت الصلاة فإن كنت قادرا على الطهارة المائية فالحمد لله، وإن لم تكن قادرا على الطهارة المائية فيكفيك الطهارة البدلية، وهي الطهارة الترابية، أقصد طهارة التيمم. وإن كنت قادرا على استقبال القبلة فهذا خير ولله الحمد، وإن كنت عاجزا عن استقبال القبلة فإنك تصلي إلى الجهة التي لا توجب عليك كلفة ولا مشقة زائدة عن العادة. فإن الله عز وجل يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. ويجب عليك كذلك إبعاد النجاسة وملابستها عنك إن كنت قادرا، ولكن لا إخالك قادر، لأن هذه القسطرة لا تنفك عنك متى ما اخترت، ولا تنفك عنك إلا باللتي واللتي وباستشارة الطبيب، فأنت عاجز عن إبعاد هذه الليات التي يجري فيها البول وعن كيس النجاسة، فحينئذ تصلي على حسب حالك ولا شيء عليك، لأن اشتراط إزالة النجاسة إنما يقال به في حال الاختيار والقدرة والسعة، لا في حال الضيق والضنك والاضطرار. فعليك أن تفعل من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ما تستطيعه من غير كلفة ولا مشقة زائدة، وما تعجز عنه فإنه يسقط عنك، عجل الله بشفائك وعافيتك، والله أعلم.